بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم الصحة والعافية. حبايبي موعدنا اليوم نبدأ بمادة تاريخ الأردن الفصل الثاني، واليوم إن شاء الله راح نبلش بالوحدة الخامسة، فأنا وياكم نقول بسم الله وعلى الله الاتكال. الوحدة الخامسة عنوانها حافظينه السلطات الدستورية عندنا في الأردن. طبعا أنا بعرف إنه كثير من الطلاب لما بيقرأ هذا العنوان بينه وبين حاله بيحتار، بقول لك أستاذ سلطات دستورية، شو يعني سلطات دستورية؟ أو شو يعني مؤسسات دستورية؟ المؤسسات الدستورية موعدنا اليوم أنا وياكم نتعرف عليها. قبل ما أبدأ أنا وياكم فيها ونخطط هون، تعالوا نروح على الشاشة الثانية نشرح وبعد ذلك بنرجع لهي الشاشة بإذن الله. حبايبي خلينا هذا نحاول قد ما نقدر نفهم وفهم، لانه ببسط لنا المعلومات. سؤالنا بيحكي مؤسسات دستوريه، اذا هذا هو السؤال، مؤسسات دستوريه. المؤسسات الدستوريه كم وحده؟ ثلاث، عندنا التنفيذيه وعندنا التشريعيه وعندنا القضائيه. اذا هذه المؤسسات الدستوريه، يعني هذه هي السلطات الثلاث. السلطه التنفيذيه لها مكونين، منهم المكونين تبعونها مؤسسه العرش. مؤسسه العرش يعني مين؟ الملك. ومجلس الوزراء، مجلس الوزراء يعني مين؟ الحكومه. اذا بينك وبين حالك لما بيقول لك سلطه تنفيذيه من مين بتتكون، بتقول له من الحكومه ومن الملك. الملك بلغه الكتاب اسمه مؤسسه العرش، والحكومه اسمها مجلس الوزراء. شايف الجمله هاي الزمنا؟ طبعا انا اليوم راح احاول هلا قبل ما ابدا بالدوسيه اعطيكم فكره عامه عن هذا الدرس كاملا، بعدين بنروح للدوسيه. اجاك سؤال قال لك صاحبه الولايه العامه على شؤون الدوله، تنساليش كلمه صاحبه الولايه العامه. مين صاحبه الولايه العامه او مين صاحب الولايه العامه؟ اذا لقيت صاحب ولايه عامه دون تردد، اذا لقيت بالخيارات كلمه حكومه فالحكومه هي صاحبه الولايه العامه. ما لقيتش كلمه حكومه لقيت مجلس وزراء، اذا مجلس الوزراء هو صاحب الولايه العامه على شؤون الدوله. ننتقل للسلطه التشريعيه. السلطه التشريعيه بمجرد ما تلاقي ركيزه اساسيه للحكم في الدوله الاردنيه، اذا الركيزه الاساسيه للحكم في الاردن هي السلطه التشريعيه. هذه هي الركيزه الاساسيه للحكم. سؤال، بمين تناط؟ تناط بالملك ومجلس الامه. مجلس الامه كلنا بنعرفه المكون من مجلسين، وسهلين عليك مين هم المجلسين يا مولانا الشيخ. المجلس الاول اسمه مجلس النواب، والمجلس الثاني اسمه مجلس الاعيان. اذا هذول هم المجلسين، نواب واعيان. قبل ما اروح هنا واخطط شيء او امر عن شيء، مين هم النواب اللي احنا بنختارهم؟ اذا اللي بيختارهم الشعب. كيف بنختارهم؟ طبعا بالانتخاب او بالاقتراع السري، هيك احنا بنختار النواب. وبالمقابل مجلس الاعيان مين اللي بيعينهم؟ بيعينهم الملك. اذا النواب منتخبين باقتراع سري من الشعب، الاعيان يعينهم الملك. طيب في معلومه بدنا نعرفها عن الاعيان، شو هي؟ انه عدد مجلس الاعيان مع الرئيس تبعهم، طبعا انت بتعرف انه في رئيس لمجلس الاعيان وفي مجلس اعيان، لا يتجاوز عددهم نص النواب. مثال عشان يضل براسك، عدد نوابنا حاليا 130 نائب، من بينهم 15 مقعد للكوتا النسائيه، يعني باللغه العاميه عندنا 130 نائب ونائبه. هلا كم نص ال 130؟ شاطرين بالرياضيات ممتازين، نصهم 65، يعني بلغتنا بصيرش عدد الاعيان مع الرئيس تبعهم يتجاوز 65 اللي هو عين. تعالوا انا وياكم نكمل، شو حكينا؟ قلنا وعددهم مع الرئيس ما بيتجاوز نص النواب، وطبعا هذا شيء احنا حكيناه كمعلومه متفقين عليها. طيب نيجي للسلطه القضائيه. السلطه القضائيه في جمله بتعرفها من زمان من وانت صغير، السلطه القضائيه مستقله عن السلطات الاخرى، ما حدا بيتدخل فيها. طيب شايف هذه الجمله؟ تعال نفهمها فهم. القضاه عندنا في الاردن لما بتعينوا كيف بيتم تعيينهم؟ كيف بيتم ترقيتهم يعني رفع درجاتهم؟ كيف يمكن عزلهم لما بيغلطوا؟ اذا القضاه يعينون يرقون يعزلون في المحاكم النظاميه بقرار، ايوه بقرار، اوعى يخطر في بالك غير اللي بحكيه، المجلس القضائي وإرادة ملكية. إذا مين المجلس؟ هل هو مجلس الوزراء؟ غلط. هل هو مجلس الأمة؟ غلط. إذا في عنا مجلس المجلس القضائي زائد إرادة ملكية، إذا بقرار المجلس القضائي وإرادة ملكية، اوعى تنسى هذا الشيء. اجينا للسؤال برضه بيتعلق بالقضاء، أنواع المحاكم، أنواع المحاكم ثلاث. إذا كان الموضوع بيتعلق بشك بكمبيالي بشو مكان اسمها محاكم نظامية. محاكم جيش، أمن عام، إلى آخره، محاكم الدولة الخاصة، إذا هي محاكم خاصة. والمحاكم الثالثة سواء كانت للمسلمين أو للمسيحيين بسموها المحاكم الدينية. إذا كم نوع عندنا للمحاكم؟ نظامية، خاصة، دينية. طيب هاي المحاكم الدينية تقسم إلى قسمين، القسم الأول للمسلمين سموها محاكم شرعية، والقسم الثاني هدول للمسيحيين بسموهم محاكم الطوائف. إجاك سؤال بضع دائرة، حكى لك السؤال محاكم الطوائف تعتبر من المحاكم النظامية الخاصة الدينية العسكرية، شو جوابك؟ إذا محاكم الطوائف هي من المحاكم الدينية. ممتاز جدا. طيب تعالوا انا وياكم نكمل وبعدين بنرجع للدوسيه نخطط، انا بيهمني نفهم الافكار مع بعض. يشكل مجلس الوزراء وفق اسس، تعرفوا شو معنى السؤال باللغه العاميه؟ السؤال باللغه العاميه يعني كيف بتشكل مجلس الوزراء بالاردن؟ كيف بتتشكل الحكومه بالاردن؟ شوف النصيحه اللي بدي انصحكم اياها انه تعالوا هذا السؤال نحفظه قصه بيسهل علينا. الملك بيختار رئيس وزراء، واضحه القصه. بعد ذلك يكلفه الملك بتشكيل الوزاره، بقول له روح شكل الوزاره تبعتك وتعال اعرضها علي. ثم بعد ذلك بيعرض اسماء الوزاره تبعته على الملك عشان تطلع الاراده الملكيه. طب ثم بعد ذلك بطلب منهم الملك يجوا يحذفوا يمين. ايش اليمين اللي بدهم يعدوها امام جلاله الملك؟ ممتاز، اسمها يمين دستوريه، اسم اليمين يمين دستوريه. طب سؤال، بعد ما يؤدوا اليمين الدستوريه شو بصير؟ الملك بعطيهم مهله، كم مدتها؟ شهر. بهذا الشهر بقدموا شيء اسمه البيان الوزاري. الطالب بينه وبين حاله بس يسمع كلمه بيان وزاري لازم يفهم شو يعني بيان وزاري. البيان الوزاري يعني خطه عمل الحكومه بناء على تكليف الملك، هذا معنى البيان الوزاري، خطه عمل الحكومه هذا هو البيان الوزاري. اذا البيان الوزاري هو خطه عمل الحكومه خلال فتره مدتها. طيب هذا البيان الوزاري اللي بتقدمه الحكومه لمين بتقدمه؟ ممتاز، بتقدموه الى مجلس اسمه مجلس النواب. انتبه، انا ما قلت بيقدموه لمجلس قضائي ولا مجلس استشاري ولا مجلس اعيان، قلت لك بيقدموه لمجلس النواب. ليه؟ للحصول على الثقه. اذا صفوا الاشياء اللي بدي اياها تضل براسك، اليمين اللي بيقدوها الوزراء يمين دستوريه، الفتره اللي بيقدموا فيها البيان الوزاري شهر، البيان الوزاري هو خطه عمل الحكومه بناء على تكليف مين؟ الملك، وطبعا بتحاسبوا من مجلس النواب اذا ما قاموا بهذا البيان الوزاري، ثم بعد ذلك هم بيقدموا هذا البيان الوزاري لمجلس النواب للحصول على الثقه. تعالوا انا وياك نروح على العناوين اللي بعديها. طيب مش احنا حكينا عن سلطه تنفيذيه وتشريعيه وقضائيه، يعني حكينا عن مجلس وزراء، حكينا عن مجلس الامه، حكينا عن المحاكم والقضاء. سؤالنا اللي بكل دورات الوزاره لازم يجي منه سؤال، هم هاي الصفحه لازم يجي سؤال، شو هم اختصاصات، شو هم مهام، شو هم وظائف مجلس الوزراء او السلطه التشريعيه او السلطه القضائيه؟ هذا الشيء راح نتعرف انا وياكم عليه. طبعا عندنا اربعه باربعه باربعه، اوعى تلخبط فيهم، والاربعه على المضمون بيجي منهم سؤال ان شاء الله. حبايبي سؤالنا بيحكي مهام مجلس الوزراء، شو مهام مجلس الوزراء؟ في عناوين بدي اياها تضل براسك. اذا قال لك اعداد الموازنه العامه بتقول اعداد يعني بيجهزوها، وبالمقابل اقرار الموازنه العامه. في فرق بين الاعداد وبين الاقرار، اعداد يعني اللي بيجهز، اقرار يعني اللي بيقول او لا. طيب سؤال، اعداد الموازنه العامه من مهمات مين؟ من مهمات مجلس الوزراء. لكن اقرار الموازنه العامه من مهمات مين؟ من مهمات السلطه التشريعيه، اذا من مجلس الامه، اذا هو اللي بيقرر الموازنه العامه. اذا هيخلصنا من شغله الموازنه العامه، اعدادها راح لمجلس الوزراء، اقرارها راح ل اللي هي السلطه التشريعيه. طيب شو بقيه النقاط اللي بدي اياك تكملهم معي في مهام مجلس الوزراء؟ حبايبنا قال لك اقتراح، ما قالش تشريع. مشاريع القوانين مثلا ما هاش قوانين، قال مشاريع القوانين ورفعها الى مجلس الامه، يعني هم بيقترحوا انه يكون مشروع قانون، فبمسكوا هذا الاقتراح وبعطيه لبعطوه لمجلس النواب، مجلس النواب بيصوت عليه، اذا مجلس النواب صوت بالموافقه فصفى قانون، لكن اذا مجلس النواب رفضه قال لا فصفى مشروع فاشل. اذا حكينا تشريع قوانين ولا اقتراح مشاريع القوانين؟ ممتاز، حكينا اقتراح مشاريع القوانين. نيجي للي بعده، اذا بتنتبه للسلطه التشريعيه ما قال لك باول وحده اقتراح، قال لك تشريع، ومن اسمها تشريعيه، اذا تشريع القوانين، اذا تشريع القوانين راح لمين؟ للسلطه التشريعيه. طيب بمجلس الوزراء راح تسمع مني كلمه دوله. شو بيعمل مجلس الوزراء للدوله؟ مجلس الوزراء هو اللي بيدير شؤون الدوله، وهو اللي بينفذ السياسه العامه للدوله داخليا خارجيا تمنيش بكل مكان. اذا اللي بيعمل على اداره شؤون الدوله واللي بينفذ السياسه العامه للدوله هم مجلس الوزراء. اذا تعالوا انا وياكم ما نطلع على الشاشه، يلا هيك خليني اشوف البيت ولف اللي عندكم منيح ولا مش منيح. انا متاكد انه البيت ولف مرتب. مهام مجلس الوزراء قال لك رقم واحد اعداد الموازنه العامه، اقتراح مشاريع القوانين ورفعها لمجلس الامه، اداره شؤون الدوله، تنفيذ السياسه العامه للدوله. والله انكم رائعين. نيجي انا وياكم مباشره للسلطه التشريعيه، شو اختصاصاتها؟ قال لك تشريع القوانين اوكي، اقرار الموازنه اوكي، طيب في ثنتين مش للدوله، للحكومه. في ثنتين للحكومه، شو بتعمل السلطه التشريعيه للحكومه؟ واحد بتعطيهم ثقه، اثنين بتحاسبهم، اذا مساءله الحكومه واستجوابها ومراقبه ادائها. يا حبايبي النقطه 2 والنقطه 4 ما تنسى اياهم، كثير مهمين. اذا 3 و4 اللي حكيناهم، منح الثقة للحكومة، مساءلة الحكومة واستجوابها ومراقبة أدائها. إذا صفت السلطة التشريعية 4، بتشرع قوانين، بتقر الموازنة العامة، ثم بعد ذلك منح الثقة للحكومة ومساءلة الحكومة. نيجي للسلطة القضائية، شو بتعمل السلطة القضائية عندنا بالأردن؟ سهلين، هي أول وحدة للقوانين، قال لك هي بتطبق القوانين والأنظمة، والثانية للحقوق والحريات، هي التي تضمن الحقوق والحريات. مش راح أشد عليك في التكامل مع السلطتين التنفيذية ولا التشريعية. إذا صفى في عنا تطبيق القوانين، وصفى عنا ضمان الحقوق والحريات. تعال 3 و4 بعطيكم اياها على جزئين، ناخذ الجزء هذا بعدين الجزء هذا. 3 حمايه المجتمع من الجريمه والانحراف، 4 الفصل بين المتخاصمين. بتقول لي استاذ طب التنتين معناهم مشاكل، يعني هي بتحمي المجتمع من المشاكل من الجريمه والانحراف، وهي التي تفصل في المشاكل، يعني تفصل بين المتخاصمين. طيب اذا واضحين انهم هذول على السلطه القضائيه، شايف هذول النقطتين اللي هون؟ ركز لي عليهم، وهذه سؤال وزاري سابق، قال لك الجهه التي تعمل على احداث تغيير ايجابي في المجتمع، مين اللي بيعمل تغيير ايجابي؟ ممتاز، السلطه القضائيه. طب مين اللي بيحقق الاستقرار والتوازن في المجتمع؟ ممتاز، اذا هي برضه هي السلطه القضائيه. اذا السلطه القضائيه هي اللي بتعمل تغيير ايجابي، هي اللي بتحقق الاستقرار، هي اللي بتطبق القوانين، هي اللي بتحمي الحقوق والحريات، هي اللي بتحمي المجتمع من الجريمه، هي اللي بتفصل بين المتخاصمين. طيب شو هذا استاذ اللي انت خليت لي اياه هون وكاتبه بخط ايدك؟ المجلس القضائي الاردني. شوف يا مولانا لما بيقول لك قمة هرم، هاي جملة مهمة في التعريف، السلطة القضائية في الأردن دون تردد، بمجرد ما تسمع قمة هرم السلطة القضائية اعرف اني بحكي عن المجلس القضائي. طيب يجسد مع مجلس الأمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات، شكرا غلبناك انك فاهمة، بس انا بيهمني تعرف انه قمة هرم السلطة القضائية، والتجسيد طبعا القضاء مع مجلس الأمة اللي هو النواب والأعيان مع الحكومة، هم اللي بيفصلوا بين السلطات. طيب تعالوا انا وياكم للصفحه اللي بعدها، نقول هذا الاستاذ شكله بده يخلص كل الماده على الورق وبعدين يروح يخطط. انا بحب اشرح هيك الدرس الاول، كل درس بتلاقيني محضر لك اوراق عمل، بحب اغطي فيه اشياء وبعد ذلك بنكمل على الدوسيه. طبعا في بعض الدروس مش بحاجه، فاللي مش بحاجه ما راح تلاقيني قربت عليه بالورقات. شايفين هذا الشيء بدي يثبت دراستك بماده من مواد الدستور رقمها 28، اذا هي اول دائره بدي تطلع. شو رقم الدائره؟ شو رقم الماده؟ 28. من دستورنا الاردني قالت ان العرش وراثي في اسره الملك انو ملك عبد الله الاول. طالب بيطلع لي بيقول لي استاذ طب هي وراثي في نسلهم كلهم. احنا قلنا بماده الدستور 28 وهذا سؤال وزاري سابق واجا. اذا شو رقم الماده؟ 28 في اسره الملك عبد الله الاول. طب بالذكور ولا بالاناث؟ ممتاز، هي بالذكور وفقا لاسس. كيف بتكون؟ يب. عشان اريحك واريح حالي، شايف هذا الاساس هو الاساس الاول. شو قال الاستاذ؟ قال تكون في الابناء والاحفاد. طب هون الاساس، الاساس اللي هون مش بالابناء والاحفاد، بالاخوه وابنائهم. تعالوا انا وياكم نمشي فيهم تاتا تاتا. قال لك الى اكبر ابنائه سنا، يعني اكبر واحد باولاده، ثم الى اكبر ابناء ذلك الابن الاكبر، تمام، وهكذا طبقه بعد طبقه. اذا شو حكى الاستاذ؟ قال لاكبر واحد باولاده، بعدين الى اكبر ابناء ذلك الابن الاكبر، وهكذا بتكمل بالطبقات. نجي للي بعده، ان لم يكن له. ايوه، شو هاي الكلمه استاذ؟ كثير من الطلاب بقراها اذا لم يكن له عقب. الحمد لله، قرأها زي ما بدك. بلغتنا العاميه اذا لم يكن له عقب، عارفين شو يعني عقب؟ يعني ولد او حفيد. انا بدي اضل متذكر شو قال الاستاذ، اذا لم يكن له عقب، عقب، ما عندوش لا ولد ولا حفيد، فتنتقل الى اكبر اخوته، اذا هنا كانت ابناء واحفاد، هنا راحت لاكبر واحد باخوانه، طب اكبر واحد باخوانه مش موجود لمين بتروح؟ فان لم يكن له اخوه فالى اكبر ابناء اخوته، وهكذا بالترتيب، يعني بتضل ماشي فيهم الى بترتيبهم. طيب، اذا هذا الشيء صفى واضح عندك. ننتقل انا وياكم او خليني هلا نرجع للدوسيه وبعدين بنكمل. يلا حبايبي نرجع لدوسيتنا ذاكرينها. طبعا انتم بتعرفوا ان وجود الدوسيه معك شيء رئيسي كونه انت بترجع تخطط معي فيها. قال لك عدد المؤسسات الدستوريه في الاردن. صح، احنا اتفقنا انه كل سؤال له مفتاح عشان انت تفهم شو عمالك بتحفظ. ليه؟ نسبه كبيره من الطلاب بتحفظ الجواب وبتنسى انه في سؤال بده ينحفظ او ينحفظ مفتاحه. فلما بيجي السؤال بالوزاره بينه وبين حد الطالب بصير يفكر يقول لك مر علي بس وين؟ هذا كله لانه انت ما بتحفظ مفاتيح الاسئله. كل سؤال راح امر عنه راح اثبت له مفتاح. شو مفتاحك للسؤال؟ مؤسسات دستوريه، يعني سلطات. هي رقم واحد، السلطه التنفيذيه، ثم بعد ذلك السلطه التشريعيه، ثم بعد ذلك السلطه القضائيه. شايفين السؤال اللي بعده؟ هذا السؤال اللي بعده حبايب الطلاب لما تلاقي حرف ام يعني متميزين، مر عنه خد فكره. سمعتني؟ متميز، مر عنه خد فكره، اكثر من هيك بيلزمكش. ننزل. طيب، قال لك تتكون السلطة التنفيذية في الأردن من مكونين رئيسيين. وين مفتاحنا للسؤال؟ سلطة تنفيذية في إلها مكونين رئيسيين، شو هم المكونين؟ ممتاز، هذا سؤال من الأسئلة المهمة. مؤسسة العرش مؤسسة العرش يعني الملك، هي معنى مؤسسة العرش، ومجلس الوزراء يعني الحكومة. إذا خلصنا من هذا السؤال المهم اللي بعده. عرف مؤسسة العرش، شو معنى مؤسسة العرش؟ سهل، مؤسسة يمثلها ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وين مفتاحك للجواب ملك؟ طب بقيت الجملة هي المكون الأول للسلطة التنفيذية، بتهمنيش، مهم إنك فاهم إنه الملك هو مؤسسة العرش بس. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده طبعا هذا سؤال عند كل طالب فيكم أكيد أكيد من زمان بيعرفه. طبيعة نظام الحكم في الأردن. أول شيء بيقول لي طالب نون ميم واو، شو يعني نون ميم واو؟ يعني نمو، يعني نيابي ملكي وراثي ورا بعض. هي معنى كلمة نمو، نيابي ملكي وراثي. خلصنا، مش راح أكمل هون لأنه راح تلاقي السؤال هيو موجود وأنا وياكم قبل شوي مرينا عنه وشرحنا. شو قال لك؟ جاء في المادة، رقم المادة لازم تكون باص مش رقم المادة، ممتاز 28. من دستورنا الأردني قالت أن العرش وراثي في أسرة الملك، يلا أعطيني مين الملك؟ ممتاز، عبد الله الأول. وتكون في مين؟ ممتاز، تكون في الذكور وفقا لأسس. صح، أنا وياك اتفقنا قبل قليل إنه الأساسين الاثنين، واحد للأبناء وواحد للإخوة. إذا تنتقل إلى أكبر أبنائه سنا، هي دستنا بالجانب الأول، ثم إلى أكبر أبناء ذلك الابن الأكبر، وهكذا طبقة بعد طبقة. نيجي لباء، إذا لم يكن له، وعاد انساها، عقب، احفظها عقد زي ما بدك برجع لك. تنتقل الى اكبر اخوته، اذا انتقلنا للجانب الثاني جانب الاخوان، واذا لم يكن له اخوه فالى اكبر ابناء ذا اخوته، وهكذا بالترتيب. طيب، بنتقل انا وياكم للصفحه اللي بعديها. اي سؤال بنكون مرينا عنه فاهمين الفكره عنه مش راح تلاقيني اقرب على اللي هو الشبيه له، فهذا السؤال مرينا عليه ما بدي اياه. تعالوا انا وياكم للسؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بدنا ناخذه بطريقه فخمه انا وياكم. سؤالنا صلاحيات الملك. شو هي صلاحيات الملك؟ وهذا من الاسئله المهمه جدا. طوالي اول ما يطلع طالب بيقول له استاذ 9 نقاط، بدك اياني احفظ التسعه؟ هو لما بيجيك عدد، بيجيك عدد 4 5، بس انتوا عارفين انه الامتحان اختيار من متعدد، يعني لازم تكون مميز التسعه، عشان لو قال لك واحده مما ياتي من صلاحيات الملك تعرفها. جاب لك مثلا قال لك الدعوه الى اجراء انتخابات نيابيه وقال لك هاي من صلاحيات مين؟ بدك تكون عارف انها من صلاحيات الملك. اذا تعالوا انا وياكم مع بعض، يلا. قال لك قياده القوات المسلحه، مبين الخط الاصفر مبين قياده القوات المسلحه، فهو القائد الاعلى للقوات المسلحه. ثم بعد ذلك قال لك تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء. الاستاذ قال فيه الملك والمعين، رئيس المجلس والمجلس. وبيعين رئيس مجلس الاعيان والاعضاء. اذا صفى في مجلسين عينهم الملك، مجلس الوزراء ومجلس الاعيان. تعيين المناصب الحساسه، مين المناصب الحساسه؟ قائد جيش، مدير مخابرات، مدير درك، وانهاء خدماتهم. اختيار ولي العهد ونائب الملك. اذا انتبهتوا انه هون كاني بحكي عن المناصب الحساسه، مجلسين واشخاص، مجلس الوزراء، مجلس الاعيان مع الرؤساء تبعونهم، مدير مخابرات، مدير الدرك، قائد الجيش، نائب الملك، ولي العهد. اذا كلهيتهم مين بيختارهم هذول؟ الملك. طيب اذا هيصير لنا كم وحده؟ خمسه. الاولى حطيت تحتها خط اصفر بضل مميزها انه قائد القوات المسلحه والقائد الاعلى للقوات المسلحه. ثم بعد ذلك حطينا انا وياكم التعيين المناصب الحساسه. طيب نيجي انا وياكم للون ثاني. يلا وهي اخذنا الزهري. اصدار القاب الشرف ومنح الاوسمه والرتب العسكريه، ابرام معاهدات واتفاقيات واعلان الحرب والسلم. تقول لي بس استاذ واضح، في عندنا كلمه القاب، في عندنا كلمه اوسمه ومعها رتب عسكري، في عندنا معاهدات معها اتفاقيات، في عندنا حرب معها سلم. اذا القاب الشرف والاوسمه والمعاهدات والاتفاقيات والحرب والسلم هي من اختصاصات مين؟ الملك. اذا هي صفينا سبعه، ضل علينا كم؟ تنتين. نكون مميزينهم، تعالوا نغير اللون. يلا رح ناخذ اللون الاخضر حبايب. هذول التنتين بتحسهم بتعلقوا بمجلس النواب. قال لك اللي بيصادق على القوانين بعد اقرارها من مجلس الامه، يعني اللي بيوقع القوانين بعد ما يعتمدها مجلس الامه هو الملك. اللي بدعو انه يعمل انتخابات نيابيه ودعوه مجلس الامه لاجتماع افتتاح تاجيل والحل. اذا هذه كلها ايضا من صلاحيات مين؟ من صلاحيات الملك. اذا لو جاب لك اي واحده من هذول بدك تعرف انها هي من صلاحيات الملك. طب نيجي انا وياكم نكمل. طبعا هذا السؤال بعد دائره مر معانا، وهذا بعد دائره مر معانا. في بعض الطلاب بس يوصل هذا السؤال بيقول استاذ بدك اياني احفظه من الاخر؟ شايف هذا الاختراع؟ انا حطيته لانه هو سؤال جاي بالكتاب من ضمن النشاطات، مش سؤال يعني انه راح يجيك الوزاره. طمن، هذا السؤال بيجيك على الوزاره، سيبنا منه. روح انا وياك للصفحه اللي بعديها. عرف مجلس الوزراء اللي هو الحكومه. شو تعريف مجلس الوزراء او شو تعريف الحكومه؟ يلا هي اخترنا اللون الاحمر. قال لك مجلس الوزراء او الحكومه هو عباره عن مجلس يتالف من رئيس وزراء وعدد من الوزراء. هي اول جمله، اذا عندنا رئيس وعندنا عدد من الوزراء. طب سؤال، هل عددهم ثابت؟ ابدا. اذا حسب الحاجه والمصلحه بتغيروا. طيب في جمله اعطاني اياها الاستاذ وقال لي ما تنساها، ايش الجمله؟ وتعد الحكومه صاحبه الولايه العامه على شؤون الدوله. اذا مين صاحب الولايه العامه على شؤون الدوله؟ ممتاز، هي الحكومه. السؤال اللي بعده انتم بتعرفوا انه جوابه احنا اخذناه مع بعض. السؤال بيحكي لي كيف يتشكل مجلس الوزراء او شو هي اسس تشكيل مجلس الوزراء. زي ما اتفقنا بيختار الملك رئيس وزراء ويكلفه رسميا بتشكيل الوزاره، بعدين بيعرض اسمائهم على الملك عشان يصدر الاراده الملكيه، ثم بعد ذلك بيؤدوا اليمين الدستوريه امام الملك، ثم بعد ذلك بيقدم مجلس الوزراء. ايش بيقدم يا استاذ؟ بيقدم بيان الوزاري. طب سؤال، لمين بيقدم البيان الوزاري؟ لمجلس النواب. طب سؤال، الفتره اللي بيقدم فيها خلال شهر. طب ليش بيقدمه يا استاذ؟ قال لك للحصول على ثقه مجلس النواب. سهلين، وانا وياكم مرينا عنهم اكثر من مره لما شرحنا. نيجي للي بعده. اللي بعده بقول لك شو يعني البيان الوزاري؟ شو تعريف البيان الوزاري؟ البيان الوزاري عشان نكون متفقين 100% خطه عمل الحكومه واضحه بناء على تكليف الملك. شكرا. اذا اللي كلفها بهذا الشيء مين هو؟ الملك. كمل، قال لك وتتعهد الحكومه بتنفيذه في مده الولايه. طول ما هي موجوده بدها تنفذه. كمل، شو هو؟ قال لك وتسال من مجلس النواب عن التزامها بتنفيذه. حكيناها قبل شوي انه اللي بيحاسب الحكومه هم مجلس النواب. نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده اصلا هي معلومات مفروض حافظها من الفصل الاول. شو بقول لك السؤال؟ السؤال بيحكي لك كالتالي، استنتج العلاقه بين السلطتين التشريعيه والتنفيذيه. شو العلاقه؟ يعني من الاخر مين المسؤول عن الثاني؟ مين اللي بيحاسب الثاني؟ قال لك العلاقه كالتالي. يلا واحد، رئيس الوزراء والوزراء. اذا بحكي عن اشخاصهم. شو من رئيس الوزراء والوزراء؟ قال لك رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مين؟ يعني مين اللي بيحاسبهم؟ امام مجلس النواب. عن ايش مسؤولين او بايش مسؤولين؟ مسؤولين مسؤوليه مشتركه، يعني من الاخر كلهم بيتحاسبوا مع بعض. نيجي للي بعده، وهلا بعطيك الفرق بين الاولى والثانيه. قال لك كل وزير مسؤول امام مجلس النواب عن اعمال وزارته. ما تقوليش انه هذا الموظف اللي غلط بالوزاره الوزير مش مسؤول عن عمله. والدليل خذوا المثال، لما توفى عندنا طلاب اللي كانوا نازلين على البحر الميت، مش تحاسب الوزير ولا ما تحاسب؟ تحاسب. اذا برضه الوزير بتحاسب عن اعمال وزارته. نيجي للنقطه رقم ثلاث عشان تضل براسك. على الحكومه الحصول على ثقه مجلس النواب. كيف باخذوا ثقه مجلس النواب؟ نحن متفقين عليها بدون ما احكيها، بناء على البيان الوزاري. اذا لازم ياخذوا ثقه مجلس النواب. السؤال اللي بعده سؤال بصراحه بيعتمد على الفهم. شو بقول لك السؤال؟ اعطي اسباب تغيير الحكومات في الاردن. متى الملك بغير الحكومه؟ اريحك. اذا الملك ما وجد عند الحكومة انسجام أو عطاء، إذا فقدت انسجامها وعطائها، هي أول سبب. شافهم بضربوا بعض بالمكاسات مي على بعض بسبوا على بعض، إذا هنا هي أول سبب. اثنين، ارتكبت أخطاء أفقدتها ثقة وثقة الشعب، إذا الملك بطل يثق فيهم والشعب بطل يثق فيهم. رقم ثلاث، جهودها وتوجهاتها لا يستجيبان لظرف جديد أو سياسة عربية خارجية مستجدة. في هذه الحالة مباشرة الملك بيروح مين؟ بيروح الحكومة. إذا سهلة، فقدت الانسجام والنعاط والعطاء. اثنين، أخطاء أفقدتها ثقة وثقة الشعب. ثلاث، لا تستجيب لظرف جديد أو سياسة عربية خارجية. نروح انا وياكم للصفحه اللي بعديها. الصفحه اللي بعديها ذاكر السؤال، مهام مجلس الوزراء مهم جدا جدا جدا جدا جدا، زي اسمك لازم تكون باصمه. ايش النقاط اللي قلت لك اوعى تلخبط فيها يا مولانا الشيخ؟ اعداد، اوعى تنساها، اعداد مش اقرار، اعداد الموازنه العامه. اثنين، عشان تضل متذكر النقطة. شو قلنا؟ اقتراح مشاريع القوانين ورفعها لمجلس الأمة. إذا هون حكينا عن الموازنة، هون حكينا عن القوانين. الثالثة والرابعة بدنا نحكي عن الدولة، بدنا نحكي عن الدولة. شو قلنا بتعمل مباشرة؟ قلنا مجلس الوزراء بيعمل على إدارة شؤون الدولة داخليا وخارجيا، تنفيذ سياسة الدولة داخليا وخارجيا. إذا هدول مهمين، اوعى تنساهم. هدول زي اسمك لازم تضل باصمهم، وكثير بتكرروا بالوزارة، اوعى تنساهم. يب. ننتقل أنا وياك للأسئلة اللي بترك أنت تتركها. السلطة التشريعية. يلا. في جملة حكيت لك اوعى تنساها، مهمة جدا. شو هي الجملة اللي ما بدكش تنساها؟ ركيزة أساسية للحكم في الدولة الأردنية. هاي ما تنساها. التكملة هلا مش مهمة، مش راح أشد عليها، لأن الأمة مصدر السلطات. كمل. قال لك مربوطة بمين؟ وتناص بالملك ومجلس الأمة. هذه معلومة مهمة لازم تكون براسك. إذا السلطة التشريعية بمين مربوطة؟ بالملك ومجلس الأمة. لو ما كملتش التكملة يخلف عليك، بيهمني إنه لهون تكون أنت ماسك معي السلطة التشريعية. شايفين هذا السؤال؟ هذا السؤال الطلاب المتميزين، هاي حرف الام موجود. شو بدك تعمل؟ مر عنه، خذ فكرة بس، ما تشدش على حالك. نيجي للي بعده. عرف مجلس الأمة. يا سلام عليك. مجلس الأمة بتقولي هو المجلس الذي يتولى السلطة التشريعية، بقول لك تمام. يتألف من مجلسي الأعيان، بقول لك تمام، والنواب، بقول لك تمام. تعالوا نتعرف على مجلس النواب ومجلس الأعيان. شو تعريف هذا وشو تعريف هذا حبايبي؟ هذا الإشي معلومات المفروض كل حدا فيكم من أول حافظهم. قال لك أعضاء منتخبين بالاقتراع السري من الشعب بمقتضى قانون معمول به. إذا المنتخبين باقتراع سري من الشعب هم النواب، عددهم ضعف الأعيان. سهلة. نيجي للي بعديها. قال لك مجلس الأعيان، شو بنعرف عن مجلس الأعيان؟ أعضاء يعينهم الملك لا يتجاوز عددهم بما فيهم الرئيس نصف عدد النواب. متفقين عليهم، وبصراحة سهلين جدا. يب. مش ناسي سؤال هذا صح؟ شو هي اختصاصات السلطة التشريعية؟ شو بتعمل السلطة التشريعية عندنا بالأردن؟ ذاكر الأستاذ أول قال لي في بعض المفاتيح. هاي بتتعلق بالقوانين، هاي بتتعلق بالموازنة، هاي بتتعلق بالحكومة، هاي بتتعلق بالحكومة. يلا شو حكى الأستاذ عنهم واحدة واحدة؟ يلا اتذكر، قال لك تشريع القوانين. طيب النقطة الثانية شو قلنا؟ إقرار. وهي مسألة بين اثنين، اثنين وأربعة كثير مهمين. إقرار الموازنة العامة. سيبك من تشريع الرقابي، ما إلك، إلك باللي بخططه، اللي ما بحطه انساك، ما إلك فيه. منح الثقة للحكومة، مساءلة الحكومة حول الأمور العامة واستجوابها ومراقبة أدائها. إذا هدول النقاط اللي بهمني إنك تكون باصمهم، غير هيك ما بنزمني. هاي اللي جنبها ما إلك فيهم. تشريع قوانين، إقرار موازنة العامة، ومنح الثقة للحكومة، ومساءلة الحكومة واستجوابها ومراقبة أدائها. طيب مع دائرة ما إلك فيها، بعد دائرة ما إلك فيها، يلا روح لي على تعريف السلطة القضائية. لما بجي أنا وياك لتعريف السلطة القضائية بتقول لي أستاذ سلطة تتولاها المحاكم باختلاف أنواعها، تمام، تصدر احكامها وفقا لقوانين المملكه، تمام، مستقله عن السلطات الاخرى. كل اللي حكيته عندك فكره عنه، ممتاز. نيجي للي بعده. فسر ما لك فيه. روح لي على بصراحه حتى اهميه السلطه القضائيه تطبيق القانون برضه كمان ما بتلزمني. هذا السؤال، هذا السؤال بيلزمني منه فرع. قال لك القضاء عندنا في الاردن لهم استقلاليه. احنا بنحكي عن مين؟ على القضاء. ما بدي صيغه ثانيه، انا بدي صيغه الاولى بس. اذ يعينون مين هم؟ القضاء. ويرقون اذا في ترقيه للقاضي، ويعزلون اذا بنعزل القاضي. في المحاكم النظاميه بقرار مين مباشره؟ شو قال لك؟ بقرار يصدر عن مين يصدر هذا القرار؟ يصدر عن، اوعى تنساه، المجلس القضائي. هاي طلع حطيت لك عليه ألف دائره، اوعى تنساه، المجلس القضائي واراده ملكيه. انا بيهمني المجلس القضائي. كل هذا السؤال حفظتك اياه عشان توصل لدرجه تقول لي استاذ تعيين القاضي ترقيه القاضي بتكون من المجلس القضائي. نيجي للي بعده. اختصاصات السلطه القضائيه. هذا شيخنا. اختصاصات السلطه القضائيه برضه فيهم اشياء مهمين. واحد، تطبيق القوانين والانظمه، ماشي. ضمان الحقوق والحريات، ماشي. التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قلت لك مش مهم بس ماشي، حفظها. حماية المجتمع من الجريمة والانحراف، سهلة. الفصل بين المتخاصمين، سهلة. مين اللي ممكن يلعب لك فيهم بالوزارة ويجيب لك إشي فرعي؟ قال لك إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، تحقيق الاستقرار والتوازن بالمجتمع. هدول اللي بيهمني إنك تكون أنت بصراحة مميزهم زيادة. إذا لقيت قوانين، اعرف سلطة قضائية، حقوق وحريات سلطة قضائية، جريمة، حماية المجتمع من جريمة سلطة قضائية، فصل بين المتخاصمين سلطة قضائية، تغيير إيجابي سلطة قضائية، استقرار وتوازن سلطة قضائية. اوعى تنسى لي هدول الأشياء لأنهم أشياء مهمين. يلا نيجي أنا وياك للي بعده. علاقة السلطة تطبيق القوانين مهمناش. طيب جينا أنا وياك للسؤال عن المجلس القضائي الأردني. ذاكرين الجملة اللي شديت عليها؟ قمة هرم السلطة القضائية، اوعى تنساها. الجملة الثانية اللي بدك تكون مميزها بس مش راح تلاقيني شديت عليك، يجسد مع مجلس الأمة زائد الوزراء مبدأ الفصل بين السلطات. طيب السؤال اللي بعده. تعد المحاكم في الأردن مستقلة ومصونة أو شو هي مظاهر تطبيق اللي هي استقلالية القضاء؟ المحاكم في الأردن مستقلة من إيش؟ قال لك أول إشي مستقلة ومصونة من تدخل أي جهة، سواء كانت رسمية أو غير رسمية. إذا ما حدا بتدخل بالقضاء، ما حدا بتدخل بالمحاكم. اثنين، جلساتها مفتوحة أمام الناس. إيش على بالك تروح تحضر جلسة؟ بتحضر ولا ما بتحضر؟ بتحضر. ثلاث، بغض النظر فرد ولا هيئة ولا مؤسسة، إذا الاحتكام إلى القضاء على اختلاف أنواع المحاكم ودرجاتها بحق لأي حدا يروح على أي درجة على أي نوع محكمة وبتقدم لإلها. طيب سؤالنا بيحكي تقسم المحاكم في الأردن إلى ثلاثة أنواع. إذا المحاكم شو أنواعها؟ هذا من الأسئلة المهمة جدا جدا جدا جدا جدا. شو هي أنواع المحاكم؟ يلا ذاكرين، في عنا المحاكم النظامية، عنا المحاكم الخاصة، عنا المحاكم الدينية. طيب يا شيخنا المحاكم الدينية ايش بتشمل والتي تشمل؟ حفظتك منهم تنتين، قلت لك عندنا محاكم شرعيه تبعت المسلمين وعندنا محاكم الطوائف، اذا الطوائف هاي دينيه والشرعيه برضه هذه ايش؟ دينيه. طيب هيك انا وياكم خلصنا الدرس الاول، بنشوفكم ان شاء الله في الحصه القادمه في الدرس الثاني على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.